رحمه الله تعالى: ومن صده عدو أو البيت أهداف محلة فقده صام 10 أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. وقفنا على قول ما تبارك تعالى: ومن صده عدو عن البيت. تكلمنا عن الخلاف أهل العلم في الحصر، هل هو في العدو أو هو عام؟ ورجحنا أن الحصر عام، يقع على المرض وعلى الضياع وعلى الفقر وعلى العدو وعلى المرض ونحوها، على الحبس السجن، نعم كل هذا يقع عليه. وهذا كثير الآن، السجن أيسر شيء من يقع، يعني قد يؤخذ الإنسان ويبقى ولا يستطيع أن يكمل، يجلس شهر شهرين ثلاثة إلى سنة سنتين ولا يدري متى يخرج، صح ولا لا؟ فهذا محصور فيأخذ أحكام أحكام محصور. قال: ومن صده عدو عن البيت أهدى. قوله أهدى أي أنه يذبح الهدي، لقول الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، أن على المحصر هدي، وهذا أول ما يجب على الآن. سنأخذ ما الذي يجب على الإنسان إذا حصر. سبق لنا ما الذي يجب عليه إذا فاته الحج، ها؟ قلنا بأنه يتحلل بعمرة ويقضي ويهدي، سبق الخلاف هذا في كله، صح؟ الآن ما الذي على المحصر؟ قال: أول شيء يجب عليه الهدي، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، استدلالا بقول الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. واستدلوا على هذا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف في الصحيحين لما حصر عن مكة في الحديبية نحر هديه، حلق ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم، كان حديث ابن عمر وحديث المسور في الصحيحين وغيرهما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر هديه. وقيل وعن هذا عليه عامة الصحابة، وقيل بأنه ليس عليه هدي وإنما يسن الهدي، يسن، وهذا مذهب مالك رحمه الله أنه يحل بلا هدي ولكنه يشرع له ذلك. واستدل على هذا بأن الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم أنهم ذبحوا الهدي، وليس كل من مع النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، فمع النبي صلى الله عليه وسلم 1000 ونيب وليس كلهم قد ساقوا الهدي، ولم ينقل عنهم أنهم ذبحوا الهدي أو ذهبوا واشتروا أو بقيت في ذمامهم، لم ينقل هذا. وقالوا إن الآية صريحة في من كان معه وساقه، فإن الله جل وعلا قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يقل فمن فإن أحصرتم فهدوا أو فاذبحوا، وإنما قال: فما استيسر من الهدي. ولا شك أن هذا القول أضعف قول مالك رحمه الله ضعيف، والقول الأول هو الصواب أنه يجب عليه الذبح أولا للآية. الله قال، الله جل وعلا ما قال: فإن أحصرتم فاستحبوا أو قال ما استيسر، وفرق بين أن يذبح ما استيسر وبين ما تيسر أو إن كان معكم، وإن الله قال ما استيسر، معكم إبل، معكم غنم، معكم بقر، ما استيسر، لكنه لم يقل فما تيسر إن أردتم أو إن أردتم الذبح أو، وإنما قال فما استيسر من الهدي. فنحن نتفق على أن الهدي واجب، ولكن التخيير بين هذه الأشياء التي يهدى، صح ولا لا؟ فالآية ليس فيها نفي للهدي، وإنما الآية فيها تخيير فيما يذبح، لأن الله قال فما استيسر من الهدي، فالذي يتيسر لكم واستيسر لكم واستطعتم ذبحه فاذبحوه بدون أن نشترط أن يكون إبلا أو أن يكون غنما أو أن يكون بقرا. وكذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي، فهذا فيه الآية وفيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال ابن حزم رحمه الله تعالى: لا أعلم أحد قال بقول الإمام مالك قبله، يعني لا أحد من الصحابة ولا من التابعين سبق الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا القول. أين يذبح؟ ها، مرت معنا هذه المسألة صح ولا لا؟ ها، حيث وجد سببها وحيث حصر صح ولا لا؟ هذه مرت معنا والخلاف فيها، قلنا بأن الأقوال فيها ثلاثة، قلنا بأنه يجب في حيث وجد سببها أو حيث حصر، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يساق إلى الحرم لا بد منه، تذكرون هذا من سيدو. والقول الثالث أن الواجب عليه أن يرسله إن تيسر له، وإن لم يتيسر له فحيث وجد سببه، ذكرنا هذا في مكان الهدي ورجحنا بأنه حيث وجد سببه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسله وإنما ذبحه في مكانه. قال: ومن صده عدو عن البيت قال أهدى ثم حل. هذا باتفاق العلماء وإجماعهم أنه يحل ولا يبقى على إحرامه. سبق لنا في الفوات هناك من قال بأنه يبقى على إحرامه صح ولا لا؟ كما قال الحسن بن صالح وقال وقلنا بأنها قول فاسد. كذلك هذا هنا في الحصار اتفاق أهل العلم بإجماعهم ما خالف أحد أن المحصر يحل، أن المحصر يحل بإجماع العلماء. متى وجد الإحصار؟ في الوصف الذي ذكرنا الخلاف فيه وكذا، نعم يقع الحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر حلق رأسه وحل فرجع إلى المدينة. فإن أحب أن يبقى على إحرامه حتى يزول السبب أو حتى يفنى له ذلك ولا لا؟ ها؟ له ذلك إن رضي بأن يبقى على إحرامه حتى يزول السبب، نعم، أو يفنى يلزمه صح ولا لا؟ يبقى على إحرامه لا إشكال، فله أن يبقى متى ما زال الإحصار أو يفنى دونه، لأنه هذا، نعم، هذا تخيير من الله وتيسير من الله جل وعلا. لكن إن أحب أن يبقى على إحرامه فله ذلك. وهذا لو أن شخص اعتمر وبقي في مكة شهرا وشهرين وعليه الإحرام ولا ذهب يطوف ويعود جلس في مكة، يجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز، لا لا لا لا يجب عليه أن يذهب ويطوف الآن ويسعى صح ولا لا؟ فهو اختار الأشد، لكنه هل هو الأفضل؟ ليس هو الأفضل. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم كان يبادر بفعل طوافه وسعيه وحله، نعم، من حين ما يحرم. لكن من حيث الجواز إذا اختار هو الأشد فرضي أن يبقى على إحرامه أبد الدهر أو حتى يزول الحصر، نعم، يلزم بالحل ولا يخير لا يلزمه ذلك. واضح؟ قال: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. وقلنا بأن هذا بإجماع الفقهاء إلا ما ذكرنا من الخلاف في الفوات. قال: فإن فقده، قبل ذلك لم يذكر المؤلف رحمه تعالى الحلق، إذا مش عندنا ذكره هو الهدي صح ولا لا؟ لم يذكر الحلق، شد عليه هذا على أنه لا يلزمه، وهي محل خلاف بين أهل العلم، هل يجب على المحصر أن يحلق رأسه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، قيل بأنه لا يلزمه الحلق ولا يشترط الحلق لصحة الحل، وهذا هو مذهب الجمهور أن الحلق ليس شرطا لصحة الحل ولجوازه. لماذا؟ قالوا إن الرجل لم يذكر ذلك، قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر الحلق. وقيل بأنه يشترط الحلق وهو شرط لصحة الحل، وهذا مذهب الشافعي وقول لمالك رحمه الله تعالى، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. ودليلهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين، فإنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، وفعله يدل على أنه شرط. وسبق لنا أن الحلق خلاف بين هل هو نسك أم هو خروج من النسك، صح ولا لا؟ مرت معنا المسألة هذه. فالحلق له وصف ظاهر بأن الإنسان ترك النسك وتحلل منه، صح ولا لا؟ مر معنا أن هل هو تحرر من نسك أم هو نسك بذاته، صح ولا لا؟ فهذا يدل على أن الحلق له معنى مقصود في الحل، ولا يوجد حل ليس فيه حلق، لا يوجد حل. التحلل من العمرة فيه حلق، والتحلل من الحج فيه حلق، والتحلل من الفوات فيه حلق، فلا يتصور أن أحدا يحل بلا حلق. ولهذا كان الصواب هو مذهب الشافعي أنه يشترط الحلق، وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هذه المسألة، وذكر أنه لا بد من الحلق وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآية فإن الله جل وعلا قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. فالحلق مذكور بناء على أنه سيصل الهدي محلا، ومحله هو مكانه، ولا شك أن مكانه الآن في حال الإحصار هو مكان الإحصار، فهو يحلق الرأس، واضح؟ فالآية فيها دليل ضمني على أن الحلق فيه على أن المحصر يحلق رأسه بناء على أنه إذا وصل إلى مكانه فإنه يحلق، فمن باب أولى إذا كان لم يصل إلى مكانه وسيذبح فإنه يحلق، وهذا هو الصواب خلافا لجمهور الفقهاء. وهي رواية عندنا في المذهب أيضا، هذه عقل قول الشافعي وقول مالك، وهي أيضا رواية في المذهب أنه يشترط الحلق للحل. إذن الآن عليه ماذا؟ عليه الهدي وعليه الحلق. طيب، لم يذكر المؤلف القضاء، لم يذكر المؤلف القضاء، فهل يلزم المحرم المحصر القضاء؟ مرة معنا الفوات، قلنا بأنه المؤلف قال يقضي، وقلنا بأن الصحيح أنه لا يقضي. هنا الآن الإحصار نفسه اختلف أهل العلم في القضاء، المشهور من مذهب أحمد أنه لا يقضي، لا يلزمه القضاء، أن القضاء ليس بواجب، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد ومالك والشافعي، وهو مذهب الجمهور. وسدلوا على هذا بأن الصحابة الذين حصروا لم يقضي مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم، ولم ينقل عنه أنه في القضاء كان كعدد الذين أحصروا، بل هم أقل بكثير في عمرة القضية. وقلنا بأن القضية ليست من القضاء، وإنما هي من القصاص، وإنما هي من المقاضات، من المقاضات، يعني أن حكموا بهذا في هذه القضية فحكموا بها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للحكم الذي حكموا به، وليس من باب القضاء، واضح؟ فقول الجمهور أنه لا يقضي بناء على هذا الدليل. وكذلك الله جل وعلا لم يذكر هذا، قال: فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي. لكن إن كان هذا هو حجة الإسلام فيجب عليه الحج بناء على الأمر الأول لا على القضاء. القول الثاني أنه يجب القضاء، وهي رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، رواية منصوصة عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة، واستدلوا على هذا بأنه نسك دخل به فيجب القضاء. قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، فمن دخل في نسك فلا بد أن يتم، وهذا ضعيف. وجهه أن الأمر بالإتمام هو لمن لم يحصل، لمن كان متلبسا بالنسك الآن ويستطيع أن يؤديه، بينما المحصر حل وانتهى من النسك، صح ولا لا؟ المحصر حل من النسك وانتهى، فليس مأمورا بأتمه، وإنما الإتمام مأمور به من؟ ها؟ من كان متلبسا بالنسك، أما من حل فإن أمر الإتمام انتهى. فلهذا كان الصواب ومذهب الجمهور أنه لا يلزمه القضاء، وهذا من باب أولى. إذا كنا نحن لم نأمر بالفوات بأن يقضي، فمن باب أولى أن لا يلزم المحصر. إذن ما الذي عليه؟ عليه هدي وحلق وقضاء. عليه حلق، عليه هدي وحلق وقضاء، عليه هدي وحلق وقضاء، هذا الذي ذكره العلم رحمك الله. عند الحنابلة ما الذي عليه؟ هدي فقط. وعلى الصحيح من كلام أهل العلم ما الذي عليه؟ هدي وحلق. واضح؟ فأهل العلم ذكروا ثلاثة أشياء، والذي رجحناه فقط شيئين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن فقده، يعود الضمير على ماذا؟ على الهدي. إن فقد الهدي لم يكن معه نقود يشتري بها ولا يستطيع أن يحصل هذا الهدي، قال: فإن فقده صام 10 أيام. وهذه المسألة مرت معنا أو لا، لكننا لم نذكر الخلاف فيها، أرجعناها إلى باب الإحصار. المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن من لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام، قياسا على ما لا؟ على المتمتع، هدي متمتع. فاختلف أهل العلم في من لم يجد هدي الإحصار هل ينتقل إلى بدل أو لا. القول الأول أنه ينتقل إلى البدل، وهو الصيام، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو أحد قولي الشافعي. واستدلوا على هذا بقول الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، من كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فجعل الأمان مع المتمتع ومع المحصر، لأن المحصر ضده، المحصر معه الخوف وضده الأمن. فحكم المتمتع والمحصر حكم واحد، وهو أن عليه هدي، فمن لم يجد فصيام 10 أيام، لأنه ذكرها في مكان واحد. هذا دليل أيها أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في المحصر: حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فمن أحصر فليحل. قال: فمن أحصر فليحل، وليطف بالبيت ويسعى ويحلق، وليحج من قابل ويهدي، أو يصوم 10 أيام. قال: فليحج وليهدي أو ليصوم. فجعل الصوم والهدي لازمان لمن كان فات عليه الحج أو أحصر. فحكم الهدي واحد في من فات عليه الحج أو في من حصر. وهذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو قال: حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه لا ينتقل إلى بدل، وإنما يتحلل ويبقى في ذمته، وهذا هو القول الثاني من الشافعي رحمه الله تعالى. واستدل على هذا بأنها هي الواردة في الآية، وهي الواردة في السنة، ولم يأتي فيها البدل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء من الحديث ولا من الآية في الآية، وهي كغيرها من الواجبات التي تبقى في ذمة الإنسان كالكفارات، نعم، ونحوها، تبقى في ذمة الإنسان حتى يستطيع أن يدفعها. القول الثالث أن عليه فدية أذى، القياس الآن على فدية الأذى. أنا قلت القياس على ماذا؟ هذه التمتع، لا، الآن القياس على فدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ دم أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، فقياس على فدية الأذى. وهذا القول هو مذهب رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد. والقول الرابع أنه يبقى محرما ولا ينتقل ولا يحل، أنه يبقى محرما ولا يحل، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقول للشافعي. وهذا لا معنى له، أو لا معنى له، ما فائدة المحصر؟ ما فائدة الإحصار؟ حكم الإحصار في التحكم الحل، لأن هذا سيبقى منافيا للحكمة التي وجد من أجلها الحل. ولهذا كان الصواب هو القول الأول مذهب الحنابلة أنه يحل ويذبح هديه فإن لم يجد فليصوم 10 أيام. وإن كان الشيخ محمد رحمه الله تعالى رجح أنه لا قياس، ولكن الحقيقة هو في الاستدلال بالكلام من عمر رضي الله عنه، هذا من أقوى ما يستدل به، هو أنه جعل الصوم الهدي أو الصيام، ثم في أول الحديث قال حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أقوى. قوله فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، أي حل من الحل من حرامه. قال وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. إن صد عن عرفة، هذا من هو؟ هذا الفات الأول الذي فاته بسبب غير عدو. طيب فإن فاته الحج بسبب عدو لكنه يستطيع أن يذهب إلى مكة، فاته الوقوف بسبب عدو، هل هو حكم الفائت أم هو حكم المحصر؟ واضح المسألة؟ هل الحنابلة يفرقون بين المحصر عن عرفة بعدو وبين المحصر عن عرفة بغير العدو يسمى فوات مثلا أو ضياع؟ هل يفرقون الحنابلة؟ المؤلف يقول وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، ها هل يفرقون؟ ها؟ إن صد عن عرفة تحلل بعمرة، ها؟ تحلل بعمرة في فرق، يقول تحلل بعمرة ما قال حل واذبح وانتهى، أو لا الفائت ماذا قال؟ اترك القضاء، لكن هو تحل بماذا؟ خلاص إذن هو حكمه، إذن الحكم واحد بين الفائت وبين غير بين الفوات، حكم المحصر عن عرفة وحكم الفوات عندهم واحد، لأنه قال يتحلل بعمرة. فإذا كان قد تحلل بعمرة فإذا هو أتى بالطواف وأتى بالسعي وأتى بالحلق، فنرجع إلى حكم الفائت عند الحنابلة، فلا يفرقون بين الفوات وبين الحصر عن عرفة. ولهذا بعض الحنابلة لا يجعلها مسألة جديدة، فإنما يقول من فاته الوقوف بعدو أو غيره، صارت العبارة الآن واحدة، قال من فاته الوقوف بعدو هذا المحصر أو غيره هذا الفوات، ثم يذكر ما الذي يلزمه. بعض الكلام فلا يقال بأنه محصر وقد دخل البيت، لا يقال بأنه محصر عند الحنابلة وقد دخل البيت، وهذا صحيح. احنا قلنا بأنه إذا تمكن أن يرجع ويجعلها عمرة انتهت المسألة، لأنه الآن تحلل من نسكه بنسك، أو لا، بينما في مسألة المحصر لم يتحلل بنسك، وإنما تحلل بخروجه تماما من النسك، خرج من النسك بدون حل، لا طواف ولا سعي. ولولا أن الشارع جاء بهذا الحكم لقلنا للناس تبقون طول حياتكم على هذا الحكم وإحرام، لأن الإحرام لا يخرجه إلا التحلل، والتحلل لا يكون إلا بطواف وسعي وحلق، هذا هو الأصل التحلل، ولا لا؟ فلولا هذا الحكم، ولهذا لما نزل لما حصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحل الصحابة استشكلوا أو لا ولم يرضوا، وتعرفون قصة عمر رضي الله تعالى عنه وكيف نتحلل، أليس كذلك؟ فهذا دليل على أنه لا يعرف الحل إلا بطواف وسعي وحلق. فالحنابلة رحمهم الله جعلوا الحصرة واحدة، الحصرة عن الوقوف بعرفة والفوات حكمه واحد، يتحلل بعمرة. أما إذا لم يتحلل بعمرة جاءنا حكم المقصر. فقوله ويصد عن عرفة تحلل بعمرة، هذه لا أشكال فيها، وسبق لنا هل يلزمه هدي وهل يلزمه قضاء، مرة مع الحلق لا أشكال فيه، أولا يتحلل بعمرة. ثم قال وإن حصره مرض، هذه المسألة، إن حصره مرض أو ذهاب نفقة، حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما. وش المسألة هذه؟ هل المحصر خاص بالعدو؟ لا قبل العام، هل المحصر خاص بالعدو أو هو بعموم بالمرض والذهاب النفقة والحبس والفقر وليس كذلك؟ مرت عن هذه المسألة وقلنا بأن الصحيح أنه وهو مذهب من؟ أبي حنيفة، هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو الذي رجحناه، وهو اختيار ابن تيمية، وهو الصحيح الذي دل عليه الحديث من كسر أو عرج فقد وفاته الحج فليتحلل وليقدم القاضي. حديث عمرو بن الحجاج أو الحجاج بن عمرو الأنصاري. قال وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما، وهذا مرجوح. قال إن لم يكن اشترط، لا اشتراط، إذا اشترط قلنا بأنه على الصحيح أنه ينتفع من الاشتراط ويخرج مجانا بلا إشكال، وهذا في الآن واقع في زماننا، اللي يدخل المستشفى واللي أكرم الله وإياكم أو شيء من ذلك فإنه يتحلل إذا اشترط ولا إشكال في هذا على الصحيح من كلام أهل العلم، خلافا لمالك وأبي حنيفة، وهم يقولون بأنه لا يشرع الاشتراط ولا ينفع، لا يشرع ولا ينفع. بقي عندنا مسألة وهي مهمة جدا، وهي هل الإحصار خاص بالنسك أو هو يدخل حتى على بقية الأركان؟ واضح؟ يعني احنا قلنا الإحصار يكون بفوات الوقوف أو لا؟ صح ولا لا؟ لو أن شخصا وقف بعرفة، نعم، ثم ذهب إلى مزدلفة، ثم أحصر عن الذهاب إلى البيت بطواف الإفاضة والسعي والجمار، هل حكمه حكم المحصر أو له حكم آخر فهو باقي في ذمته الأركان والواجبات يذبح بدلها بعليه من ترك واجبه فعليه نسك؟ واضح المسألة؟ إذن هذا كثير جدا، وناس يدخلون مثلا المستشفى أو مثلا يخطفون لا قدر الله ويذهب بهم إلى مكان آخر برا مكة، يقف في مكة بعرفة ثم يذهب إلى مزدلفة ثم يخطف ويخرج به إلى مكان آخر، هل حكمه حكم المحصر ولا لا؟ جمهور الفقهاء على أن الإحصار لا يكون إلا بفوات الوقوف بس. ها؟ حد عرفة، طيب هذا يقول اجلس طول عمرك ما تتحلل حتى تتحلل، فإن كان وقف بعرفة والعصر خطف ها فعليه بقية عليه التحلل الأول والتحلل الثاني صلى الله عليه وسلم، وإن كان خطف بعد أن وقف بعرفة ومزدلفة ثم رمى الجمرة وحلق ثم خطف تحلل التحلل الأول بقي عليه التحلل الثاني، هذا مذهب جماهير الفقهاء، بل إن الذين يذكرون الخلاف أحياناً لا يذكرون الخلاف في المسألة، ولم يكن هذا القول فقط لأنه مذهب جماهير الفقهاء ولا ينصف عليه الأئمة الأربعة. لماذا؟ قال لأنه لا يعرف إحصار بغير الوصول إلى البيت، لا يعرف إحصار في هذا، لا يعرف إحصار إلا في عدم الوصول إلى البيت إلى عرفة، لا يعرف هذا. فمن لم يدرك عرفة لم يدرك الحج، ومن أدرك عرفة فقد أدرك الحج، فعليه أن يتم أو يفعل الواجبات التي بدل النسك من الواجبات، أما الأركان فلا بد منها. هذا مذهب الأئمة الأربعة. وقيل بأنه له حكم المحصن، فإذا وقف بعرفة ثم خطف نعم فإنه يحلق رأسه ويذبح ويقضي لمن كان على الواجبات التي ذكر فيها حكم الإحصار. شوف كيف يحلق ويذبح ويهدي. ومن قال أنه ليس عليه الحلق كالحنابلة ما عليه إلا الحلق، ومن قال عليه الحلق والقضاء عليه الحلق والقضاء كأبي حنيفة، ومن قال عليه الحلق والقضاء والهدي فعليه الحلق والقضاء وهكذا. المهم أنه يستطيع أن يتخلص من هذا النسك الذي تلبس به ما دام لا يستطيع أن يفعله. أما إذا كان قليلا يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام فهذا لا إشكال أنه يبقى، لكن إذا كان سيجلس بعد مثلا أول شيء التشريق، لأن هناك سبق لنا الخلاف في وقت طواف الإفاضة نعم، قيل بأنه الحنابلة يقول بأنه ينتهي بيوم التشريق، فالآن الركن هذا خرج وقته. شو نقول؟ شو يقولون هؤلاء؟ قال حتى ولو خرج وقته يبقى محرما. وعلى قول مالك أنه في وقت إلى آخر الحجة، ماذا تقولون؟ قالوا ولو كان بعد الحجة فإنه يبقى محرما، سيبقى محرما في كل وقت ولا يستطيع التخلص من هذا. القول الثاني وهو قول القاضي من الحنابلة القول الثاني لا ما قلنا لقول واحد ها؟ هذا هو يعني بديت معنا منه قوله، قلنا قول منه إيه طيب هذا هو القول الثاني. القول الثاني أنه حكم المحصر نعم، وهذا هو قول القاضي من الحنابلة واختيار ابن تيمية رحمه الله. ودليله في هذا هو أن الحكم الإحصار واقعة في من لم يصل البيت ومن لم يستطع التخلص من النسك. فلماذا أنزل الله الإحصار على من لم يدخل البيت ولم يصل البيت؟ لماذا؟ حتى يتحلل من أجل يتخلص من النسك، صح ولا لا؟ من أجل يتخلص من النسك. لماذا أنزل الله حكم الإحصار؟ الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه سيحج السنة القادمة، سيعتمر السنة القادمة، صح ولا لا؟ أو لا؟ لماذا لم يبقى؟ هذا مو بالسنة القادمة، هذا قيل له لن تخرج من السجن أو لن ترجع إلى مكة طول حياتك. يقولون لا، يبقى محرما. شيخ الإسلام يقول إن حكم الإحصار في مثل هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يرجعوا ويكملوا أركانهم من باب أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه في العام القادم سيأتي ويدخل مكة ويكمل نسكه، ومع ذلك الله جل وعلا أسقط عنه هذا النسك وأمره أن يتحلل منه. فكيف بمن سيبقى طول عمره وهو لا يتحلل؟ لا يمكن أن تأتي الشريعة بهذا. وقال رحمه الله أيضا إن المحصر ليس بسبب فعله، يعني هو لم يتساهل حتى يعاقب، هو لم ليس بفعله حتى يعاقب على ذلك. وفرق رحمه الله، قال الشريعة لا ترخص لمن تسبب بنفسه في النسك بل أوجبت عليه الكفارات وأوجبت عليه نعم، بينما هذا ليس بفعله بل بتقدير الله، منع بتقدير الله ولم يفرق في شيء، فكيف نعاقبه بشيء لم يتسبب فيه؟ فهذان السببان جعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذهب إلى هذا المذهب، وهو كما ترون قول قوي. إذن من لم يستطع إتمام الأركان نعم بعد أن وقف بمكة فإن له حكم المحصر عند ابن تيمية رحمه الله تعالى. طائف من العلماء قالوا نحن لا نقول بالحصر في من منع من إكمال حجه في الأركان، أما الواجبات لا إشكال أن بدلها الدم، من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، هذا لا إشكال. بقي عندنا أركان الطواف، ومن قال بالسعي، الجمهور قالوا أن السعي ركن. طائف من العلماء وهو من الحنابلة رحمه الله ذهبوا إلى التوكيد، فقالوا إن لم يستطع أن يتم نسكه بعد أن وقف وتلبس بالحج فله أن يوكل بما يوكل به من واجبات أو أركان. فالجمرة جاء الحديث بالتوكيل فيوكل، وأما المميت فلا يقع إلا من واحد فعليه الدم، وأما الطواف فإن له أن يوكل من يطوف عنه. فيقول لشخص قد حج طف عني طواف الإفاضة ويسقط عنه، ودليلهم قالوا إنه إذا جاز البدل في الكل جاز البدل بالبعض. قالوا إذا جاز البدل بالكل جاز البدل بالبعض، يجوز الإنسان يوكل غيره بالحج كله، فكيف لا يجوز بركن ببعضه؟ وهذا القول أصح من قول ابن تيمية رحمه الله في أنه يأخذ حكم المحصى وينتهي، نعم، ويخرج من الحج كله بحكم الإحصاء. فإذا وقع الإنسان أنه طال عليه المرض، جاء واحد من إندونيسيا أو من أمريكا أو من أي مكان من العالم، وفي ليلة عيد النحر نعم أصابه مرض لا يستطيع الحراك معه، نعم، ولا يستطيع الطواف ولا يستطيع السعي حتى انتهى موسم الحج ثم سافر مع حملته، ماذا نقول له؟ هل نقول له أنت محصر الآن؟ الجمهور يقول له محصر، لا لا، الجمهور يقول له ابقى على الإحرام، ابقى على الإحرام كنا يوم وفاتك. وابن تيمية رحمه تعالى يقول محصر، لأنه لا يكون محصر. والقول الثاني عند الحنابلة وكل. أنه يوكل، ولا شك أن هذا القول أسد، أنه يوكل ما دام لا يستطيع أن يفعل بنفسه فإنه يوكل، لأنه إذا جاز الكل، إذا جاز التوكيل في الكل جاز التوكيل في الباب. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، لا لا، ما يعتبر حد مقصر خلاص.